إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا وما من إله إلا إله واحد الله الله الله الله وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الذين كفروا

ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، بدءا من الآية 67 وانتهاءا بالآية 81 من سورة المائدة. وكانت خير استهلال لشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك التي ننقلها لكم من بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم